باب فرش الحروف سورة إبراهيم. وفي الخفض في الله الذي الرفع عما خا لقم دده واكسر وارفع القاف شلشلا. وفي النور واخفض كل فيها والأرض ها هنا مصرخي يكسر لحمزة مجملا. كها وصل نول الساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا. وضم كفى حصن يضل يضل عن وأفئدة بالياء بخلف له ولا. وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا وما كان لي إني عبادي خذ ملا. وقفنا المرة اللي فاتت عند سورة الرعد، نبتدي النهاردة نتكلم عن سورة إبراهيم. البيت بيقول إيه؟ وفي الخفض في الله الذي الرفع عما خالق امدده. وفي الخفض في الله الذي، الآية بتقول إيه؟ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراطي العزيز الحميد. الله الذي له ملك السماوات والأرض. وفي الخفض في الله إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ملك السماء في السماوات وما في الأرض. كلمة الله لفظ الجلالة هنا مجرور على إنه بدل من كلمة الحميد. الحميد الذي، الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله الذي. قال لك الخفض ده، وفي الخفض في الله الذي الرفع بقت مرفوعة على إن لفظ الجلالة مبتدأ إلى صراط العزيز الحميد. وقف الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. من اللي قرأ برفع لفظ الجلالة عما مدلول عما دول اللي هم مين؟ نافع وابن عامر، صح؟ يبقى أنا عندي نافع وابن عامر يقرأ يقولوا إيه؟ الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على إن لفظ الجلالة إيه؟ مبتدأ. طيب بقية القراء قال لك وفي الخفض، يبقى عكس بقية القراء يقرأوا بالخفض كما لفظ بالقراءتين طبعا، او كما وضح الترجمتين، لان هو طبعا لو ما كانش قال الضد في كلمه في كلمه الخفض يبقى كنا هنفهم ان الغير يقرا بالايه بالنصب، ولكن عم نافع وابن عامر يقرؤون بالرفع، الرفع عما، وبقيه القراء يقرؤوا بالخفض كما قال في في في اول الكلام الى صراط لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وفي الارض، على ان لفظ الجلاله بدل من ايه؟ من كلمه الحميد وهي مجروره. واضح؟ تمام. ننتقل بعد ذلك للكلام الموضع اللي بعد كده. قال لك خالق امدده واكسر وارفع القاف شلشله. خالق، الايه دي بتقول ايه؟ ألم ترى، ألم ترى أن الله خلق، أن ألم ترى أن الله خالق السماوات والأرض. هي الآية بتقول ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض، ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض. ألا خلق أو خالق، اقرأها بالمد. خالق امدده، خاء همد الخاء، واكسر هكسر اللي بعد الايه اللي بعد المد اللي هو حرف الايه اللام، وارفع القاف شلشلا على انها اسم فاعل. الم ترى ان الله خالق شلشلا. مين اللي قرأ بالقراءة ديت؟ شلشلا، شلشلا دي اللي هما مين؟ الشين رمزي مين؟ حمزة والكسائي. يبقى انا عندي حمزه والكسائي يقراوا يقولوا ايه؟ الم ترى ان الله خالق. بعد كده قال لك ايه؟ وفي النور، يعني في موضع سوره النور، موضع سوره النور بيقول ايه؟ والله خلق كل دابه من ماء. قال لك وفي النور، يبقى برضو موضع سوره النور يقرأ برضو ايه؟ هكذا، خالق السماوات والخالق. يبقى موضع النور يقول ايه؟ سورة النور اهي. يبقى انا عندي دي ابراهيم ودي النور، سورة النور يقول ايه؟ والله خالق. قال لك واخفض كل فيها، كل اللي هي في سورة ايه؟ النور، لان طبعا لما تبقى كلمه خالق ده اسم ايه؟ فاعل، ما بعده يبقى مضاف اليه، تبقى والله خالق كل دابه من ماء، والله خالق كل دابه من ماء. دي قراءه مين؟ حمزه والكسائي، والله خالق كل دابه من ماء. نرجع لموضع ابراهيم، بقت ألم ترى أن الله خالق السماوات والأرض، لابد قال لك والأرض ها هنا، وفي النور واخفض كل فيها والأرض ها هنا، أخفض برضو كلمة الأرض هنا في سورة إيه؟ إبراهيم. ليه؟ لأن بقت خلق، لما تبقى خالق اسم فاعل يبقى اللي بعده مضاف إليه. ألم ترى أن الله خالق السماوات والأرض، طب هو ما جابش سيرة السماوات ليه؟ لأن السماوات هي حركتها كسرة، خلق السماوات أو خالق السماوات، الكسرة فيها هنا علامة النصب والخفض، يعني على القراءة الباقين اللي هي تبقى منصوبة جمع المؤنث السالم ينصب بالكسر، فلذلك هو ما علقش على كلمة السماوات، لأن هي كده كده إيه؟ هتبقى العلامة فيها الكسر. يبقى أنا لو بقرأ لحمزة والكسائي وليه ألم ترى أن الله خالق السماوات والأرض بالحق، طيب وغيرهم من القراء اعكس الترجمة بقى، احذف المد وافتح الكسر وانصب الفتح، تبقى خلق على انها فعل، هو عكس المد، عكس المد قال لك امدد، يبقى شيل المد يبقى احذف، قال لك وبعد كده بقول لك ايه واكسر عكس الكسر، وحيث واخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر، يبقى خلق تبقى اللام مفتوحه اهي خ لا، وقال لك وارفع القاف عكس الرفع النصب، يبقى خلق اسم فاعل، عفوا خلق فعل. الم ترى ان الله خلق السماوات، تبقى منصوبة في القراءة، إنها قراءة خلقة تبقى منصوبة، بس جمع المؤنث السالم ينصب ويجرب الكسرة. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض، قال لك واخفض كل فيها والأرض ها هنا، عكس الخفض النصب والأرض، يبقى ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض لكل القراء ما عدا مين؟ حمزة والكسائي. وحمزة والكسائي ألم ترى أن الله خالق السماوات والأرض، ونفس الكلام اللي قلناه ده هنقوله في سورة ايه؟ سورة النور، والله خالق كل دابة من ماء لحمزة والكسائي وغيرهم، نرجع برضو خالق نخليها خلقة بحذف المد والفتح والنصب، وطبعا كل فيها كانت فيها قراءة حمزة بالحمزة والكسائي بالخفض ترجع للايه؟ للنصب. ألم ترى أن والله خلق كل دابة من ماء، سهلة الحمد لله. بعد كده بقول لك ايه؟ مصرخي يكسروا او اكسر لحمزه مجمله، يبقى احنا كده خلصنا، نخش على الكلمه اللي بعد كده بتقول ايه؟ قال لك مصرخي يكسر لحمزه مجمله، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. كلمة مصرخية دي قال لك اكسرها الحمزة بمصرخي إني في حالة الوسط طبعا، تبقى حمزة بكسر الياء، يبقى لما حمزة يقرأ بكسر الياء عكس الكسر الفتحة على طول، يبقى بقية القراء يقولوا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني، وحمزة بيقرأ بإيه؟ بكسر، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني، بكسر الإيه؟ الياء. لحد كده من ناحية القراءات، القراءات خلصت، بس هو الشيخ الشاطبي في الشرح أو في المتن بتاعه جاب لنا توجيه لقراءة الكسر، اللي عاوز يتعلم قراءات أو على قد القراءات اللي فيها كده خلصت، إن حمزة والحمزة يقرأها بالكسر وبقية القراء يقرأها بالنصب، ولكن هو بيقول لك ايه بقى حضرتك هنا؟ كها وصل، ده عباره عن توجيه للقراءه، ليه بيبرر او بيوجه قراءه حمزه من ناحيه الاعراب. كها وصل يعني ايه؟ كها وصل يعني انه عامل ياء الضمير ديت معامله هاء الوصل، وهاء الوصل اللي هي هاء الصله، هاء الضمير بتكون دائما مكسوره. ما انا على ان على اعتبار الكلام ايه؟ ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخيني، وحذفت النون فبقت بمصرخي اني، على انها لو كانت فيها هاء تبقى بمصرخيه، فعامل الياء معاملة الهاء، قال لك كها وصل، ده التوجيه الأولاني. التوجيه الثاني قال لك أو للساكنين، يعني أو للساكنين على اعتبار أن في ياء ساكنة وكسرت للتخلص من التقاء الساكنين، على اعتبار ان هما يا ان احداهما ساكنه كسرت للتخلص من التقاء ايه الساكنين، يبقى هنا للساكنين التقاء الايه على انها بمصرخي ان فيها يا إيه فيها ياء ساكنه والياء ويا ان ساكنتين فكسرت احداهما للتخلص من التقاء الساكنين. طيب اللي حكى التوجيه قال لك وقطروب حكاها مع الفراء مع ولد العلا، دول علماء من علماء النحو والصرف اللي هم نقلوا هذه الايه هذه التوجيهات عن بعض قبائل العرب. بعد كده الشيخ بعد كده المتن بيقول ايه، وضم المتن بعد كده بيقول ايه، وضم كفا حصن، يبقى احنا خدنا بمصرخكم وما انتم مصرخيه، خدنا القراءات اللي فيها وفهمناها. بعد كده بيقول ايه، وضم كفا حصن يضل وجعلوا لله اندادا ليضل عن سبيله. تمام، وجعلوا لله اندادا ليضل عن سبيله. والايه اللي زيها برضه بيقول لك ايه، وضم كفا حصن يضل عن، وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله. طيب يضل، الكلمه يضل اللي موجوده دي جت في سوره ايه؟ دي جت في سوره الحج ثانيه عطفه ليضل عن سبيل الله. تمام، وجت فين تاني؟ وفي سوره لقمان، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وجعلوا لله اندادا ليضلوا. يبقى قال لك وضم كفا حصن يضل سواء بالجمع او بالافراد. كفا حصن دي اللي هي مين؟ كفا حصن، الكاف رمز مين؟ رمز ابن عمرو. وحصن مين؟ نافع والكوفيون اللي هو عاصم وحمزه والكسائي، ده حصن اللي هو نافع وعاصم وحمزه والكسائي، والكاف اللي هي رمز ابن عامر. يبقى ابن عامر ونافع وعاصم وحمزه والكسائي يقرأوا يضل ويضل بالضم، وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. واضحه؟ طيب قراءه بقيه القراء مين؟ مين اللي فاضل من القراء هنا؟ ابن كثير وابو عمرو، ما جابش سيره عن قراءتهم، صح؟ نفهمها بالضد، ما قال لك الضم عكس الضم ايه، وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبلا. يبقى ابن كثير وابو عمرو يقراوا يقولوا ايه، ثاني عطفه وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيل الله، على ان الفعل مبني للايه، على ان الفعل ثلاثي ليضلوا، اما على قراءه يضلوا على انه فعل رباعي من اضل. تمام، يضل غيره. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. واضحة؟ الحمد لله. يبقى انا عندي ابن كثير وابو عمرو يقرأوا بالفتح في يضلوا عن بالفتح، والباقي يقرأ بالايه بالضم، دول يقرأوا بالضم. واضحة؟ الحمد لله. بعد كده بقول لك ايه، وافئدة بالياء بخلف له ولا، دي برضو من الحاجات الكلمات اللي فيها انفراد. كلمة أفئدة، فاجعل أفئدة من الناس قال لك وأفئدة بالياء بخلف له، اللام ده رمز مين؟ رمز هشام، هشام ده هوت قرأ ايه هشام، قال لك أفئدة قرأها بالياء تبقى ايه، أف هم بياء بعد الهمزة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. والقراءة دي طبعا لهشام بخلف عنه، يعني إيه بخلف عنه؟ يعني له وجهان، وجه بالياء فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ووجه بدون الياء كبقية الإيه القراء. يبقى أنا قال لك وأفئدة بالياء بخلف له، كلمة بخلف يعني له الوجهين له ولا، طبعا دي انفرد بها هشام وهذا الموضع فقط، اي افئده تانية في القران ما فيش فيها خلف لهشام، هو الموضوع ده ليه؟ لان ما فيش قارينه في المتن كما اتعلمنا انه يقول ان ان ان حيث وقعت، لا مادام ذكر قراءه او ترجمه زي ما عرفنا قبل كده في منهج الامام الشاطبي في سوره من السور يبقى الكلمه اللي في السوره، الا لو هو ادى قرينه او فهمنا من السياق ان هو يقصد ما بعده يعني في السوره دي واللي جاي، فهنا ما فيش اي قرائن، يبقى الكلام هنا على هذا الموضع فقط، فاجعل أفئدة من الناس وله فيه الخلف. يعني مثلا وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده، ما فيش فيها ايه قراءه الياء بالافئده، هشام قراها زي بقيه القراء بالايه بدون ياء. وطبعا الموضوع ده زي ما قلنا برضو ان فيه الخلف، يعني له الوجهين فيه، تمام. وافئده بالياء بخلف له ولا. بعد كده بيقول ايه، وفي لتزول المتن بيقول ايه، وفي لتزول الفتح وارفعه راشده، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول، وان كان مكرهم منه الجبال، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال لك ايه، وفي لتزول الفتح هفتح المكسور لا تا زو، قال لك وارفعه، الرفع ده علامة إعراب تبقى آخر حرف. أنا عملت إيه؟ أنا غيرت اللي هو قال عليه، قال لك وفي لتزول الفتح، يبقى أنا رفعت فتحت المنصوب، يبقى فتحت المكسور، يبقى اللام مفتوح، التاء زي هنا مفتوح، وإزاي مفتوحة؟ قال لك وارفعه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. دي قراءة مين؟ قال لك راشدا. الراء الوحيدة دي رمز الكسائي. يبقى الكسائي يقول ايه، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. بقيه القراء يعكس الترجمه عكس الفتح الكسر وعكس الضم النصب، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، على ان لام هنا لام التعريف، عفوا لام التعليل، وان كان مكرهم لتزول، اي لام هنا لام التعليل تنصب الفعل، اما لتزول منه الجبال هنا اللام دي ليست لام التعليل، تمام. بعد كده بيقول ايه، وما كان لي اني عبادي خزملا، ديت ياءات الاضافه اللي في الصوره دايما متعودين من امام الشاطبي ان هو يجمعها لنا واحنا نراجعها مع بعض. وما كان لي اللي هي الايه بتقول ايه، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. مين طبعا احنا خدنا قبل كده كنا بنراجعها دايما، ياءات الاضافه دي مين اللي بيفتح ياء اللي وما كان لي عليكم؟ ده حفص. حفص فقط هو الذي يفتح ياء الإضافة، يقول وما كان لي عليكم من سلطان، بقية القراء بالإسكان، وما كان لي عليكم من سلطان. الياء اللي بعد كده بيقول إيه، إني، الآية بتاعت إني دي فين؟ إني أسكنت من ذريتي، إني أسكنت، ربنا إني أسكنت، ياء الإضافة هنا بعدها همزة قطع مفتوحة، مين اللي بيفتحها؟ فتسعون مع همزة بفتح وتسعوها سما، أهل سما، يقولوا إيه؟ إني أسكنت من ذريتي، وبقيت القراء بالإسكان إني أسكنت. بعد كده قال لك عبادي، عبادي دي جت فين؟ وقل لعبادي كان شرعا، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، راجع متن باب زي ما في آية الإضافة، وقل لعبادي كان شرعا، دول كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيسكنوا الياء، بيسكنوا الياء، طبعا لما سكن الياء هنا هحذفها للتخلص من التقاء الساكنين، كان شرعا اللي هو مين؟ ابن عامر و الشين رمز مين؟ حمزة والكسائي. يبقى ابن عامر وحمزة والكسائي يقولوا ايه؟ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وبقية القراء يفتحوها قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. كده ياءات الإضافة اللي في سورة إبراهيم خلصت، وأعتقد إن ما عادش حاجة في سورة إبراهيم كده واضحة كلها. في أي حاجة مش واضحة؟ تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.